بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. لقاء فجر جديد يطل بإذن الله سعيدا مبهجا بمزيد من الخير والفضل والرضوان من الله تبارك وتعالى. جلسة ذكر تنقلها لكم الإذاعة المصرية، مفرداتها طيبة مطيبة، مفرداتها فيها ما نرضي به ربنا عز وجل ورسولنا الأكرم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فما أطيب أن نستمع في خشوع وخضوع لآيات بينات نستهل بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر. نفتح المصاحف على سورة العنكبوت من أولها وحتى الآية 25، ننصت خاشعين للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا الذين فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ثم يوم القيامة يكفر صدق الله.